بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله. وللجزم علامتان السكون والحذف. سبق لكم علامات الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض، واليوم العلامة الأخيرة من علامات الإعراب وهي الجزم. الجزم والجزم له علامتان، إما بالسكون أو بالحذف، ولم يقل حذف النون لأن الحذف يشمل أمرين كما سيأتي. فيكون الجزم بالسكون في موضع واحد وهو الفعل المضارع الذي هو الفعل المضارع الصحيح الآخر، يعني حروف العلة ثلاثة مجموعة في قولهم واي واو ألف ياء، هذه حروف العلة. فإذا لم يكن الفعل المضارع في آخر أحد هذه الحروف فإنه يجزم بالسكون، مثل لم يذهب زيد، لم حرف جزم، يذهب فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، يعني ليس آخره حرف علة. وتقول لم يأكل زيد الطعام، لم حرف جزم، يأكل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه السكون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع آخره صحيح. أو تقول لم يتصل بآخر حرف علة، أو ليس آخره حرف علة. هذه علامة الجزم بالسكون. الموضوع الثاني الجزم يكون بالحذف، والحذف يكون في موضعين، يكون بحذف حرف العلة ويكون بحذف النون. فيحذف فتكون علامة الجزم بحذف حرف العلة إذا كان فعلا مضارعا وقد اتصل به أحد حروف العلة الثالثة السابقة. فمثلا لم يشتري محمد الطعام، يشتري حرف علة آخر الياء يشتري، فإذا أردت أن تدخل عليها حرف جزم تقول لم يشتري محمد، تحذف الياء. ومثلا تقول يروي زيد الحديث، يدخل عليه جزم تحذف الياء فتقول لم يروي زيد، وأردت أن تكتبها لم يرو وتحذف الياء. وتقول لم يهتدي محمد إلى الطريق، لم يهتدي زيد إلى الطريق، لم حرف جزم، يهتدي فعل مضارع مجزوم عن جزمه حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن آخره حرف لأن آخره حرف علة ودخل عليه جازم فنحذف حرف العلة. ومثل قوله عز وجل لم يكون الذين كفروا من الكتاب، أصلا يكون يكو فحذفنا حرف العلة، يكون الذين كفروا. وكذلك يسري تقول لم يسري محمد، وهكذا. الحالة الثانية من الحذف يكون بحذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة سبق لكم أنها يفعلان وتفعلان يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، مثل قوله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا، إن لم تفعلوا، لم حرف جازم، تفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون أصلها تفعلون. والله عز وجل يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا ناهية، تكونوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة حذف النون أصلها تكونون. والله يقول سبحانه يا الذي آمنوا لما تقولون أصل، لو قلنا لم تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ليست نافية، هنا استفهام، لما تقولون، فلو أردنا ندخل عليه جازم لم تقولوا، واضح لكم؟ وهكذا. وتقول أنت لم تأكل الطعام، أصلها تأكلين الطعام، فحذفنا النون لأنها من الأفعال الخمسة دخل عليها جازم. وتبين ما سبق أن الجزم علامتين اثنتين، العلامة الأولى بالسكون وتكون في فعل مضارع صحيح الآخر، والحذف يكون في موضعين، الموضوع الأول في الفعل المضارع المعتل الآخر، وحروف العلة سبقت لكم، واي واو والألف والياء، والموضع الثاني بحذف النون ويكون في الأفعال الخمسة. صلى الله عليه وسلم محمد.